كريمة مختار، محمد رضا في سيس سيد، هادي الجيار، رشاد عثمان، نجاة علي، سوسن ربيع، السيد سهرة من تأليف فوزي البارودي، إخراج إسماعيل عبد الفتاح. هاي فتح، اتكلم بقى، ايه المفاجأة اللي انت محضرها لي؟ انا مش هتكلم، المستندات هي اللي هتتكلم. اتفضلي يا ستي. ايه الأوراق دي يا فتح؟ ده عقد الشقة. الشقة يا حبيبتي، عقد الشقة؟ شقة مين؟ شقتنا يا حبيبتي، شقة الزوجية، عش حبنا. انت بتقول ايه؟ ايه مفاجأة مش كده؟ مش ممكن، ازاي وامتى وليه؟ افهمك، ما هو لما والدك رفض موضوع الخطبة وصمم اننا نكتب كتاب، قلت فرصة، خدت القسيمة وقدمت طلب، وطلع حظنا حلو، طلعنا في القرعة. ازاي بس يا فتحي؟ ازاي ما تقوليش؟ كنت مستني علشان اعملها لك مفاجأة. لا يا فتحي. ايه مالك يا زيكو يا حبيبتي؟ 100 مرة قلتلك ما تقوليش الاسم ده. زكية، بنت يا زكية. مش وقت التهريج يا اخويا. انت كده يا فتحي خلقت مشكلة. مشكلة ايه بس؟ انت ناسي يا فتحي. ناسي ايه بس يا زيكو؟ لا انا ماشيه، واضح ان دمك بايخ قوي النهارده. وانت دمك شربات. قولي لي بقى يا روحي، هتيجي معايا امتى علشان نشوف الشقه؟ اسمع يا فتحي يا حبيبي، الشقه دي تنساها خالص. انساها؟ ده كلام، انساها؟ يا سلام. عارفه الشقه دي هي حلم حياتنا، انساها ازاي بس؟ انا بتكلم جد، واياك تجيب سيرتها ولا اي كلام عنها قدام بابا او ماما. الله الله الله الله، انت بتقولي ايه؟ انت ناسي يا استاذ اننا اتفقنا لما نتجوز نعيش مع بابا وماما في البيت؟ ده كان زمان. يعني ايه؟ يعني قبل ما اعرف معامله الامبراطور والدك. بابا هو بابا صحيح شديد شوية، لكن لا لا لا يا زوكا يا حبيبتي، ده أنا استحملته كتير كتير قوي. يا ده أنا كنت مستحمل وصابر وكاتم في قلبي لغاية ما تحقق الأمل وخدت إفراج وبقالي شقة فتحي. عيون فتحي، روح فتحي. بس بقولك إيه، موضوع السكن مع الإمبراطور يستحيل، امبوسيبل يا فتحي. بس اسمعني، احنا لما نتجوز اكيد بابا هيغير معاملته، وخصوصا بقى يعني لما يبقى جده. يا نهار ابيض، وكمان عاوزاني اجني على اولادي واسيبهم يعيشوا مع الامبراطور والدك. ارجوك يا فتحي بلاش تخلق مشكله. المشكله دي حلها بسيط، انت مراتي شرعا وقانونا وكلامي لازم يتسمع. مفهوم؟ حاضر يا سي السيد. والله عال عال قوي، الساعة بقت 3:05. عاوز حاجة يا بابا؟ الهانم أمك لسه ما شرفتش؟ لسه يا بابا، أحضر لحضرتك الغدا. مش لما تيجي أمك؟ مش لما تشرف الهانم ست البيت؟ ايوه يا بابا، ما هي قالت لي اجهز الاكل وخلاص، الاكل جاهز. قالت لك تبقى وقعتها سودة ومطينة لو كانت هتطبق في الشغل النهاردة. هي ما قالتش لحضرتك؟ انا منبه عليها ما فيش وردية غير الوردية بتاعتها وبس. خلاص يبقى زمنها جاية يا بابا. بس لما تشرف بسلامتها انا هعرف شغلي معاها. يا بابا ارجوك بلاش كل شوية تزعق لماما. جرالك هي بنت، امشي غوري من وشي. يا بابا انا يعني احنا المفروض كبرنا على الزعيق والشخط والنطر ده حتى كمان فتحي. ماله سي فتحي كمان؟ هو بسلامته مش عاجبه ولا ايه؟ سلام عليكم. عليكم السلام يا ماما. معلش يا سي سيد، اصل الاتوبيس اتعطل، هروح اجهز السفره. اياك بقى امال تكوني عملت اللي قلتلك عليه يا زكيه. طبعا يا ماما، دقيقه واحده والسفره هتكون جاهزه. اما اشوف بقى وريني طبختلنا ايه. خلاص سايباني وماشي يا ست هانم ولا كأنك عملت حاجة؟ معلش أنا غلطانة يا سيد. أنا اللي غلطان. اسمع ما أقولك، الشغل ده تسيبيه، من بكرة مفيش شغل خالص، مفهوم؟ أمرك يا سيد. يلا يا ذكية يا بنتي، يلا يا أختي، حسن أبوكي زمان وجاع. وأنت لو كنت عامله حساب جوعي ولا عامله حساب إن ليكي راجل في البيت كنت تتأخري بالشكل ده؟ معلش. حاضر حاضر يا سيد. ماما انت صحيح هتسيبي شغلك؟ اه انت كمان يا زكية. اسيب الشغل ده ايه؟ الوقت ابوكي بعد ما يتغدى وينام شوية هيقوم فايق ويهدى وينسى كل حاجة. مش عارفة بابا بس هيفضل يعاملنا بالشكل ده لحد امتى. خلاص يا بنتي احنا خدنا على كده. بس يا ماما اصل ايه؟ قوليلي امال فتحي فين؟ ما جاش معاكي ليه؟ مش انتي قلتي انك هتعزميه يتغدى معانا؟ نسيت اقوله يا ماما. مالك يا زكية؟ هو بابا بس هيفضل يزعق كده على طول. طب اعمليلك همة بقى احسن يقوم بزعبيبه. يا ماما لازم يكون في حل. جرالك ايه النهاردة يا زكية؟ اصل فتحي عاوزنا نسكن لوحدنا. ما تتعبش نفسك يا محفوظ، انا قلت الجوازه دي مش هتتم. ليه يا سيد يا اخويا بس؟ يعني اختك ما قالتلكش؟ فتحي هو اللي جالي وقال. انت كنت موجود من الاول واتفقنا انهم هياخدوا قطين ويسكنوا معانا هنا. وانت حد يطيق يعيش معاك يا راجل؟ محفوظ كفايه بقى، حرام عليك. انا مش عارف والله اختي استحملتك ازاي السنين دي كلها. عيب الكلام ده محفوظ. العيب هو اللي انت عاوز تعمله. اما عجيبه يا اخي، واحد وعاوز يعيش مستقل هو ومراته، فيها ايه دي غلط؟ يا محفوظ دي بنتي الوحيدة. سنة الحياة يا سيد يا اخويا، سيبهم يبنوا عشهم وحياتهم. كده البيت هيفضى يا محفوظ. يا سيد البركة فيك انت وزينب. اسمع محفوظ، انا مستعد يعني. يا راجل لما انت مش قادر على فراق بنتك كنت بتعاملها وتعامل فتحي بالطريقة دي ليه؟ ليه؟ خلاص خلاص يعمل اللي هو عاوزه بس يفضل معانا. مش فاهم يعني، مليش دعوة بيه، يشرب سجاير، يسهر، إن شاء الله يروح سينما، خلاص، خلاص يعمل اللي هو عاوز. وهو اللي فيه دق حيبطله أبو السيد. دق إيه وهباب إيه؟ أنا طول عمري ما حبش المشي العوج ده بتاع شباب اليومين دول. الزمن اتغير يا سي السيد. في الهبابة الغسالة دي. عاوز حاجة يا سيد؟ أنا بقالي ساعة بنادي عليك. ما سمعتش. معلش أصل موتور الغسالة عاوز يتشح. لسه قدامك كتير. أنت عاوز حاجة يا سيد؟ مش عاوز. أعمل لك قهوة؟ ما خلاص ما عدتيش بتعرفي تعمليها، أنا هبطلها خالص. ما هي زكية هي اللي كانت بتعملها لك. عمري ما قلت لها متشكر. مالك يا سيد؟ انت بتقول حاجة؟ هتخنق يا زينب. كفالة الشر يا اخويا، بعد الشر عليك. ما تخرج كده شوية تفك عن نفسك. كمان؟ كمان ايه؟ كمان عاوز انا اخرج واسيب البيت؟ مش كفاية قاعدين زي الاغراب واحنا ببيت واحد؟ قولي بس انت تعبان يا اخويا. يا زينب انا زي البوم. لا ما تبصليش كده، انا مش مخاطرف. لا لا ابدا ابدا. تعالي بس قولي بقى مالك يا اخويا. ها قولي بس في ايه؟ تقدري تقولي لي احنا بنقعد مع بعض كام ساعه في اليوم؟ عارفه عارفه يا سيد، عارفه ان انا اتشغلت عنك اليومين دول، بس قولي اعمل ايه. كانت ذكيه الاول بتساعدني. وان شاء الله نستمر بالشكل ده. قصدك ايه؟ يعني بالروتين ده، نقوم الصبح من النوم يدوب ساعه وكل واحد مننا يخرج في طريقه على شغله، وبعد الظهر حضرتك تدخلي المطبخ وانا اقعد اكلم حيطان البيت لغايه ما تجهزي الغدا. نتغدى واستريح شويه، اقوم الاقيكي برضه بعيده ومشغوله عني دايما. مش بايدي، الشقه كبيره قوي وواسعه وعاوزه شغل. وحتى يوم الجمعه، يوم الاجازه اللي كنا متعودين نخرج فيه شويه، اصبح يوم شقه، غسيل وتنفيض وكنس ومسح ومش عارف ايه. لا لا لا، دي مش عيشة دي. يا حبيبي يا سيد، كل ده شايله في قلبك وساكت؟ احنا عمالين نبعد عن بعض كل يوم عن التاني يا زينب. عارف الحل ايه؟ ولسه في حل؟ قول يا زينب، انا متأكد ان مفيش غير حل واحد. زكية وجوزها يعيشوا معانا، اهو ساعتها الاقي حد اتكلم معاه. يبقى لازم بقى تغير من معاملتك شوية لجوز بنتك فتحي وتخليه يحبك. ما قلتله قلت لاخوك ان مستعد رفض. نبتدي تاني من جديد، نزورهم ويزورونا، وكمان شقتهم بقت بعيدة قوي وناقصها حاجات كتير. اطمن يا سيد، مش هيستحملوا شهر تاني هناك. فتحي مش هيوافق. هيوافق لما هيلاقيك انت سبتك من المشاكل والعصبية اللي كنت بتعامله بيها. يا زينب، انا ما كنتش بعمل المشاكل دي، انا كنت عاوز اعلمه القيم والمبادئ اللي ورثناها عن ابائنا واجدادنا. ازاي الولد يشرب سجارة قدام ابوه؟ ازاي يا زينب؟ يا سيد، كل جيل وله اسلوبه. اسلوب مهبب ومنيل بستين نيلة. عندك حق، فتحي مش هيوافق. عشان كده انا بقول مفيش غير حل واحد. حل ايه بقى؟ تستقيلي وتتفرغي لبيتك ولجوزك. الكلام ده كان زمان. يعني ايه كان زمان؟ اهدى بس، اهدى. المعيشة دلوقتي غليت، وما تنساش كمان ان انت ماهيتك كلها ايش اقساط موبيليا وايش قرض واستبدال. ما هو يا سيد، المثل بيقول يا اخويا ان كبر ابنك خويه، وفتح دلوقتي زي ابنك تمام. لا، انا لا يمكن استسلم. انت بتحلمي يا زينب؟ طلب اجازه ايه ده اللي انت عايزه تقدميه؟ اسمعي يا كوثر، انا مش فايقه لهزارك النهارده. كلامي مش هزار، انت اللي ناسيه. ناسيه ايه؟ ناسيه ان الشركه منع الاجازات الشهر ده. دي تبقى مصيبه. ده السيد خد اجازه، يبقى انا كمان لازم اخد اجازه. والسيد ده موظف هنا في الشركه؟ طبعا لا. ايوه يا اختي، ما انت فايقه ورايقه. السيد ده يبقى جوزي يا ست كوثر. السيد جوزك خد اجازه؟ قلتيلي. بس يا شطرة بقى، الشركة هنا ما بتعترفش بالسيد، اللايحة ما فيهاش السيد. انا هروح للمدير واقدم له الطلب. وهتقولي له ايه؟ هتقولي له برضو عشان خاطر السيد؟ دمك تقيل وانت عقلك خفيف. قوليلي، هتفضلي بقى تدلعي في السيد ده لحد امتى؟ لما ارجع من عند المدير هبقى اقولك. برضو مصممة؟ ايوه. حبيبتي يا بنتي، يعني ما لقيتوش غير الهو ده تسكنوا فيه؟ هو ايه بس يا ماما، دي مدينه سكنيه جديده، وبكره هتشوفيها لما كل السكان يجوا يعمروها. بس يا بنتي، دي بعيده قوي عن شغلكم. ابدا يا ماما. المهم، بابا عامل ايه؟ ما جاش معاكي ليه؟ ابوكي ربنا يكون في عونه. ماله بابا يا ماما؟ من يوم ما سبت البيت وهو ما عادش طايق نفسه ولا طايق البيت. ما هو يا ماما، ابوكي اتغير قوي يا زكيه، وعاوز كتيجوا تعيشوا معانا. اصل يا ماما، لزومها ايه بس يا بنتي شحطتكوا دي كل يوم في المواصلات؟ احنا يا ماما مسافرين خلاص. ايه؟ مسافرين؟ مسافرين فين يا بنتي؟ فتحي جاله عقد عمل وهسافر معاه. طب ولزومه ايه بس السفر ده؟ ما انتوا خلاص اتجوزتوا. يا ماما دي فرصه وجات لنا اهو، نعمل حاجه للمستقبل. يعني كان عقد السفر ده مستني لغايه ما تتجوزوا؟ فتحي كان نفسه في السفر من زمان، والعقد ده كان حلاوه اتجوزنا، بيقول ان وشي حلو عليه. يا بنتي بلاش شحطاطه، انتوا رئيسكوا حاجه؟ مش احسن نامن مستقبل ولادنا من دلوقتي؟ زكيه ايه تكونيش. لا يا ماما، انا وفتحي اتفقنا ناجل موضوع الانجاب ده شويه. كل شيء يا بنتي باراده المولى سبحانه وتعالى، بس ما دام متفقين يبقى خلاص. يا ماما، لو سمعك فتحي هيزعق بقى وسطه ويقول تعيش حماتي. بس يا ترى ابوك هيعمل ايه بقى اما يسمع الخبر ده؟ انت جرالك ايه يا زينب؟ في ايه يا سيد؟ النهارده 5 في الشهر ولسه ما دفعتيش قسط المطبخ بتاع زكيه. لا دفعته يا اخويا. دفعتي ازاي؟ ده العشرين جنيه اللي انا سايبهم لك موجودين في الدرج زي ما هم. لا انا ما قلتلكش. في ايه يا زينب؟ اصل جالنا زياده في المرتب. زياده في المرتب ازاي؟ حققنا معدل كبير قوي في الانتاج يا سيد. ايه؟ إنتاج إيه ده؟ شغل الشركات والمصانع أحسن من وظائف الحكومة. على كده بقت ماهيتك كام دلوقتي يا زين؟ بعد الزيادة دي الصافي بسم الله ما شاء الله 295 جنيه. 295 جنيه؟ آه، يعني قد ماهيتي مرة ونص، والعاملين موظفين كبار ومنفوخين على الفاضي. السيد به جاي، السيد به رايح، جتنا نيلة في حظنا الهباب. انت بتقول حاجة يا اخويا؟ بقول مبروك يا زينب. الحمد لله، قرشين وجم في وقتهم. بعد بقى ما نخلص قسط المطبخ حامل جمعية واجيب غسالة فول اوتوماتيك، اصل كوصل زميلتي لما أجل. خلاص انتهينا، يلا روح اعملي لي فنجان قهوة. والله وآن الأوان وهتقعد على القهوة أبو السيد. وهو أنا برضو بتاع قهوة محفوظ؟ مش بمزاجك يا حبيبي، ده شر لابد منه. أعوذ بالله من ملفظك المؤذية يا محفوظ. تزعلش قوي كده، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، كلها كم شهر ونحصلك ونبقى زمل على قهوة المعاشات. حكاية المعاش دي جت عشان تخلص عليا، هو أنا ناقص؟ أنا مش عارف أنت متشائم ليه، ده أنت طالع للانطلاق يا أخي، للحرية وللملل، للركنة. بكرة تنسى وتتخلص من الروتين وتحب حياتك الجديدة. ازاي بس؟ زي كل الناس، زي الالاف والملايين اللي طلعوا معاش قبل منك. بس انا غيرهم يا محفوظ. ليه بقى ان شاء الله؟ ما انتش فاهم يا محفوظ، انت مش فاهم الورطة اللي هبقى فيها. لا فهمنا يا سيد يا اخويا، ورطة ايه بقى؟ اختك زينب مالها؟ انا هقعد في البيت واختك هتروح الشغل، وكده يبقى الحال مش هقلب. يا راجل ده كلام برضو تقوله، فيها ايه لما مراتك هتشتغل؟ ما هي لسه صغيرة. وعن انا اللي عجزت وكبرت بحكم القانون؟ بالعكس يا اخويا، انت لو عايز تشتغل هتلاقي الف شغلانة. صحيح يا محفوظ. طبعا صحيح، شركات كتيرة بتحتاج اللي في خبرتك وكفاءتك. طب اسمع يا محفوظ، انا مش عايزك تجيب سيرة لاختك عن حكاية المعاش دي. مش عايزها تعرف؟ ايوه. ليه؟ اهو كده وبس. طب وهتفضل مخبي عليها لحد امتى؟ لغايه ما الاقي شغل. معقول برضه؟ بس هتتصرف ازاي؟ عادي، كل واحد مننا هيخرج الشغل عادي ولا كان في حاجه حصلت. حاضر يا سي السيد. خبر هايل يا زينب، خبر عظيم. خير يا كوثر؟ هنشتغل اوفر تايم. ايه؟ القرار خلاص اتعلق في لوحة التعليمات. يا فتاح يا عليم، ولزومه ايه بس الاوفر تايم ده؟ لزومه الحالة اللي احنا فيها، اهو يطلع لنا كده كم قرش اخر الاسبوع، مبلغ محترم. بس سي سيد مش هيوافق. سي سيد تاني؟ الايام دي بقى عصبي قوي يا كوثر، عصبي قوي اكتر من الاول، وبقى كسلان، وايام كتير قوي يتأخر عن شغله. اهتمي بيه شوي. اكتر من كده قوليلي بس اعمل ايه؟ ده الود وده ان انا مخرجش من البيت خالص، وعارفة لولا الديون اللي علينا كان صمم ان انا استقيل. ايه فوقي فوقي، تستقيلي ده ايه؟ ومين اللي هيوافقك على كده؟ انا لازم اروح للمدير عشان يعفيني من حكاية الاوفر تايم دي. دي كلها 3 ساعات لغاية الساعة 5 وبس. ده انا لما بتأخر دقيقة واحدة عن الساعة 3 بيعمل لي محكمة. فهمت، يبقى بيغير عليك. بيغير ايه يا مجنونة؟ بعد السن دي امال ايه الحكايه؟ كل ده عشان عرف ان زكيه هتسافر. هي لسه ما سافرتش؟ بتجهز اوراقها، اصلهم معارضين يا ستي في موضوع الاجازه بتاعتها. بس ده من حقها، القانون بيقول كده. المهم اللي ينفذ القانون بقى. وقانون سي السيد مش هتشوفي له بقى حل وتحليه شويه وتفكيه من تعقيداته دي؟ اسمعي بقى، سي السيد قلبه طيب يا اختي وبيحبني، ومهما يعمل انا مش هزعله ابدا ابدا. عيني عليك. ما تقول ده يا فتح، ايه اللي مخليك راجع فرحان قوي كده؟ اصل ايه؟ اصل العقد طلع مزور. حرام عليكي، وهو ده برضو خبر يفرح بالشكل ده؟ طب امال في ايه؟ ما تفرحني وياك. الامبراطور طلع على المعاش. ايه؟ سي السيد طلع على المعاش. سي السيد طلع على المعاش. قصدك بابا؟ أيوة الإمبراطور بابا ساب الإدارة. عيب تقول كده على بابا يا فتحي. هو أنا اللي بقول عليه كده؟ دول الموظفين الغلابة اللي كانوا تحت رئاسته. بابا طول عمره ما بيحبش إلا الصح. والله دي بقى وجهة نظر. المهم أنت مش كنت هناك الجمعة اللي فاتت؟ أيوة. عجايب. ليه؟ إيه تاني يا فتحي؟ يبقى أكيد عرفتي بحكاية المعاش دي. أبدا. الله، طب ليه؟ مش فاهمة. أبوك طلع معاش بقاله شهر وشوية. معقولة؟ الله، هما ما قالولكيش ولا ايه؟ انت متأكد يا فتحي؟ طبعا، ما انت عارفة محسن زميلنا اللي شغال في الوزارة اللي طالع منها الامبراطور. يبقى اكيد بابا ما قالش لماما. احنا بقى هنزورهم بكرة ونحاول. فتحي ده يبقى موقف بايخ قوي منك. نعم؟ ده بابا يا فتحي، مهما كان رأيك فيه ومهما حصل. أنا ده بابا. انا اسف، انا اسف يا ستي. يا ناري يا ناري منك، هتفرسيني يا ستي. انا قلتلك بحب ومحبش ازعله ابدا يا كوثر. طب وهو هيفضل مستنيكي ما بيخرجش خالص؟ الايام دي قاعد ليل ونهار قدام التلفزيون. خلاص سيبيه يتسلى. ما هو عاوز يعلق على كل اللي بيشوفه، مش معقول بقى حسيبه يفضل يكلم نفسه. قلبي عندك. هقولك ايه، تعالي بقى زينب، الفيلم خلاص ابتدى. الله، لهو انت نقلت التلفزيون هنا؟ ايوه عشان نتفرج عليه براحتنا. بس دي اوضه نوم يا سيد. وفيها ايه يعني؟ ايه؟ عارفه انا هشوف بيعه للتلفزيون ده وهجيب واحد تاني بالجهاز اللي اسمه الريموت كنترول كمان. امرك يا سيد، اللي تشوفه. انت رايحه فين؟ اقعدي اتفرجي، ده فيلم هايل. ومين بس اللي هيعمل الغدا؟ انا لسه جايه من الشغل. خلاص على كيفك، روح انت. حسن وقف رغم المسدس. هتشيل التلفزيون في ايدك لما تيجي تاكل؟ لا، هاتي الاكل هنا. هنا يا سيد. ايوه هاتي هنا على الترابيزه الصغيره دي. عجايب، براحتك يا اخوي. جرالك ايه يا ابو ناسب؟ يعني اخويا من ساعه ما طلعت على المعاش وانت جرشت في البيت. اعمل ايه بس يا محفوظ، هي ايام بنقضيها. لسه برضه مستسلم بحكم القانون؟ القانون ما قالكش احبس نفسك، القانون ما منعكش انك تشتغل، تخرج، تتفسح، تشوف الدنيا يا اخي. جرى يا محفوظ، ايه الكلام الغريب ده؟ بصراحه يا سيد يا اخويا انا مش موافق على موقفك ده. تبقى الزيارة دي بتكليف من أختك زينب. يا راجل ما تبقاش سيء النية كده. إيه رأيك بقى أني بقالي يجي شهر ما شفتش زينب؟ أمال إيه معناته الكلام اللي بتقوله ده؟ أنت ناسي أني يدوب فضل شهرين وحصلك وعاوز أستفيد من خبرتك. خبرتي؟ شوف أنا هقولك على خبرتي أهو. أول شهر طلعت فيه على المعاش كان الكل بيشجعني بكل حماس، ابتديت ادور على شغل كويس. وبعدين كل شركه تقول لي هنبعت لك زي ما اكون مستني القوى العامله. ها وبعدين قلت اروح قهوه المعاشات يوم والتاني، فوجئت بعالم غريب جدا. رجاله كبار في السن وعقلهم صغير قد كده، كل همهم الطاوله والضمنه. وسمعت حكايات لها العجب. وبعدين يا سي السيد قلت ازيد من ثقافتي. تصور الكتاب بقى بكام دلوقتي يا مرحب. ايوه عندك حق، الكتب عايزه ميزانيه لوحدها دلوقتي. لكن امال بتقضي وقتك ازاي يا سي السيد؟ تلفزيون هو تسليتي الاولى والمفضله. وغير التلفزيون يعني الوقت اللي ما فيهش ارسال؟ الاذاعه. ما الإذاعة دلوقتي شغالة 24 ساعة. وزينب عامل معاها إيه؟ ولا حاجة، ده احنا عايشين. إيه ده؟ ومالك بتقولها كده من غير نفس؟ ما خبيش عليك يا محفوظ، أختك بقت متعبة اليومين دول. زينب؟ أيوة. تصور عاوزة تنام في أوضة تانية لوحدها. ليه؟ أصل نقلت التلفزيون في أوضة النوم، لكن مش هو ده السبب الرئيسي. السبب انها قال ايه لازم تصحى بدري عشان الشغل. ما فيهاش حاجه والله يا اخي، انت عاوز تسهر مع التلفزيون وهي عايزه تنام بدري، فيها ايه دي؟ مش كده وبس. انا اكتشفت إن طباعنا مختلفة وأذواقنا مش متفقة. حاجات كتير دلوقتي بتعرضني فيها وتناقشني، بس أنا برضو راجل البيت. طبعا يا سيد. كلمة كلمتي. طبعا يا أخويا طبعا، بس اهدى اهدى كده وصلى على النبي. زينب بتحبك وبتحترمك، أنت اللي الظاهر بقيت حساس زيادة عن اللزوم. لا لا، عشان هي بتشتغل وأنا معاش، لكن لا أنا السيد برضو. السيد. نعم. عاوز ايه يا زينب؟ مش ناوي تصالحوا يعني؟ انت بتتكلمي عن مين؟ عن الحلاق يا سيد. الحلاق؟ ايوه، يعني لو كنت ناوي تربي دقنك زي بعضه، لكن شعر راسك هتسيبه يا اخويا كده زي الخنافس؟ احترمي نفسك يا زينب. اه يا راجل، طب قوم كده بص في المراية شوف بقى شكلك عامل ازاي. وانا لسه هتعايق يا زينب. وما تتعايقش ليه يا سيد؟ ما خلاص بقى، هناخد زماننا وزمان غيرنا. ايه الكلام ده؟ لا يا اخويا لا، مش كده. خلاص يا زينب خلاص، طلعوني على المعاش. وايه يعني؟ ما تهملش نفسك يا اخويا. وايه يعني ازاي؟ الاول كان الواحد ياخد باله من نفسه ويحلق ويلبس ويتشيك عشان يبان بقيمته في المصلحة قدام الرؤساء والموظفين اللي تحت ايده. دلوقتي الواحد بقى خلاص نفسه تسدد عشان قاعد باستمرار في البيت. تاني امال هعمل ايه يا زينب؟ تدور على شغل يا سيد. دورت يا زينب كل الاشغال اللي شفتها فلصوا وقلة قيمة. طب معلش معلش يا اخويا، دور تاني. مفيش فايدة. واخرتها؟ حدش يدعو بيها. اها، الظاهر بقى الظاهر ان انت استحليت قعدتك ليل ونهار قدام التلفزيون. وقعدتي قدام التلفزيون مضايقاك في ايه يا زينب؟ بيسرقك من نفسك، وكمان بيقولوا ان القعدة باستمرار قدام التلفزيون بتاخد النظر. تاخد اللي تاخده بقى، المهم مهم الغلب اللي انا فيه. طب ايه رأيك لو اسمعي عم اقولك يا زينب بصراحة كده، اذا كانت قعدتي في البيت مضايقاكي قوليلي. سيد انا عاوزك يا اخويا تفك عن نفسك شويه، لا انت اول اللي طلعوا معاش ولا اخرهم. مش دي المساله. امال في ايه بس؟ خلاص بقى نقفل باب المناقشه، معد المصارعه الحره جه. حولي على القناه التانية بسرعه زينب، حولي. اسفه قوي يا فتحي حبيبي، اتاخرت عليك. وحشتيني يا زوكا. مش كنت جيت معايا؟ ده انا بقيت مش عارفه اقول لهم ايه، قلت لهم ان عندك شغل. طب قولي لي، الامبراطور تنازل عن العرش ولا لسه؟ حرام عليك، ده بابا بقت حالته سيئه خالص. طبعا، ما هو مش لاقي حد يمارس عليه نفوذه وسطوته غير ماما. حماتي حماتي الله يكون في عونها، بقت لوحدها في المعركه. فتحي احنا لازم نشوف حل. حل؟ حل ايه؟ ندور على شغلانه كويسه لبابا، هو ده الحل الوحيد. وذنبهم ايه بس الناس اللي هيشتغل عندهم؟ وبعدين معاك بجد بقى هزعل منك. زوكا يا حبيبتي، ابوكي عايز شغلانه بالمازوره. يا سلام، يعني ايه؟ يعني عاوز شغلانه يبقى هو الكل في الكل، الامر الناهي. لا ما هو اصلي يعني. صدقيني صدقيني يا زكيه صدقيني، ابوكي مش عايز يشتغل. هو صحيح يا فتحي مش محتاج للشغل، لكن ايه الحل بس في حالته دي؟ بكره يتعود. ده انت مش عارف حالته بقى شكلها ايه. ولا ماما يا حبيبتي؟ يا ماما، الحل ان والدك لازم يعرف ويفهم ان خروجه على المعاش تكريم من الدوله له، مش علشان ما عادش له قيمه ولا لازمه زي ما هو فاكر. يا ريت يا فتحي ما تحاول انت كده تتكلم معاه. نعم انا؟ ازاي فهميني؟ ده ما بيقبلش كلام. طب ايه رايك نروح اليومين اللي فاضل لنا نقعد معاهم، وهو يمكن يعني. يمكن ايه؟ لا لا لا، اعملي معروف يا زوكا، اعملي معروف، احنا كلها اسبوع ولا اتنين وهنسافر. ما انا ما اقدرش اسافر واسيب بابا وماما في الحاله دي. سيسي برضو لسه قاعد حابس نفسك مع التلفزيون. تجيت يا زينب؟ ايوه يا اخويا. انت برضو سيد؟ ايه ايه ده؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الاوضه مالها معبقه دخان بالشكل ده؟ بلاش دوشه. ايه اللي انت بتعمله ده يا راجل؟ ايه بعمل ايه؟ انت بتشرب سجاير؟ ايوه ايوه. ازاي؟ من امتى؟ وجبت السجاير دي منين؟ اشتريت علبة من عند خاتم. بقى يا راجل انت طول عمرك ما شربتهاش ولا حتى كنت بتطيق ريحتها، جاي على الاخر وتشربها؟ اهو بنجرب في اخر ايامنا. لا لا يا سيد، لا لا ابدا يا اخويا. ايه ده؟ ايه الحكاية يا زينب؟ الله، انا اعمل اللي انا عايزه، مفهوم؟ بس كل اللي سجاير. انا حر يا زينب. يعني انت نسيت؟ نسيت كنت بتقول ايه لفتح جوز بنتك لما كان بيشرب سجاير؟ وبعدين بقى انا مش عايز كلام كتير، يلا اتفضلي روحي شوفي هتغدين امتى. بس ليه كده؟ ليه كده يا اخويا؟ اي حاجة بقى الواحد يحط غلبه فيها. غلب ايه بقى؟ كفالة الشر. مش عارفة غلبي ايه يا زينب، مش عارفة ان انا خلاص بقيت قاعد فاضي. انت اللي تعب نفسك. خلاص قفلي المحضر ده. يا راجل حرام عليك اللي انت بتعمله ده. يعني مش عايزة تبطلي كلام؟ بس انا هبطل، بس انت كمان لازم تبطل السجاير دي قبل ما تتعلق بيها. وبعدين؟ عشان خاطر صحتك يا سيد. صحتي؟ ما خلاص ما عادش في داعي اخاف على صحتي. ليه بس كده يا سيد؟ ما انت عارف يا اخويا ان انت كل اللي ليا في الدنيا بعد ربنا. ناس ان احنا كلنا محتاجينك. محتاجيني في ايه؟ ده انت ما عدتيش حاسه بيا ولا عاد ليا كلمه في الشغل ولا في البيت ولا في الدنيا كلها. رايحه فين على الصبح كده يا زينب وسايبه شغلك؟ رايحه مكتب الاداره. ليه؟ وايه الورقه اللي في ايدك دي؟ استقاله؟ استقاله؟ سالت ايه يا كوثر؟ ان شاء الله انت يا اختي. امال ايه الطلب ده؟ اجازه. عندك مانع؟ اجازه؟ ده احنا لسه في اول السنه وانتي مخلصه كل اجازات. غصب عني يا كوثر، ما بقاش في ايدي دلوقتي غير كده. هو لسه برضو سي السيد مغلبك؟ حالته كل يوم في النازل، ما بقتش عارفه اعمل له ايه دلوقتي يا كوثر. ده بقى لا مؤاخذه ولا العيل الصغير. طب بس بس بس يا حبيبتي، ما تعمليش في نفسك كده. ما ده انا بقيت عايشه في عذاب يا كوثر. طب بس بس، ما هارجع واقول لك انتي السبب. انا ياما قلت لك. انا كنت فاكراه لما هيطلع على المعاش هيهدى ويريحني ويساعدني، لكن ده فاكر ان هو انه ايه يا اختي؟ انه خلاص ما عادش له عيشه وانه حيموت. يعني ايه؟ حاسس بحاله ياس؟ ايوه. قولي لي اعمل ايه يا كوثر؟ بتقولي ايه يا زينب؟ انت برضو بتضحك يا محفوظ. ما هو شر البلية ما يضحك. الاستاذ سيد عبد المولى بيشرب سجاير وبيخلي الاوضه كلها معبقه بالدخان، ولا حتى بيرضى يفتح الشباك لما انا ببقى هتخنق. لا دي حاجه ما تسكتش عليها، ده خطر عليك. ولو سبت له الاوضه وخرجت بره تبقى وقعتي سودة، ويفضل يزعق ويهلل. الطب قال ان التدخين ما بيضرش المدخن لوحده، لا ده بيضر اللي حواليه كمان. طب ما هم زي بقى ما بيمنعوه في الاوتوبيسات لازم كمان يمنعوه في البيوت. ومين بقى يا ستي اللي هينفذ القانون ده ولو صدر يا زينب؟ مين؟ لازم تشوف لك حل معاه يا اخويا. انا خلاص ما عدتش قادرة استحمل اكتر من كده. جوزك انا غلبت معاه كلام، دماغه ناشفة. يعني هتسيبني كده يا اخويا؟ اسمعي انا عندي حل. نعم. ايه؟ اعمل معروف، ساعدني. الحال انك تسيبي له البيت وتيجي تقعدي عندي كام يوم. يا لهوي، ايه ده؟ عاوزنا نسيب السيد واسيب بيتي؟ انا قصدي كام يوم كده علشان يفوق لروحه. لا لا لا لا يا اخويا، ده انا بقالي 30 سنه مفيش مره غضبت وسبت بيتي، اجي على اخر الزمن واعملها؟ لا يا اخويا لا لا. يا زينب انت مش بتقولي انك زي ما بتسيبيه الصبح بتيجي الظهر تلاقيه قاعد نفس القعده قدام التلفزيون؟ ده حتى ما يعرفش يعمل لنفسه كوبايه شاي. طبعا عشان لاقي اللي بتقوله حاضر يا سي ساي. مش هو ده اللي مزعلني، انا مستعده اخدمه بعناية بس يرجع زي الاول. جوزك حياته اتغيرت، وانت وهو لازم تعرفوا ان الروتين اللي مشيتوا عليه 30 سنه اتغير. يعني ايه يا اخويا؟ يعني لازم السيد يبقى له نظام جديد، اهتمامات جديدة يشغل بيها وقت فراغه، خصوصا وقت ما بتكون انت في شغلك. طب قولي زي يا محفوظ، قولي انا غلبت حيله علشان يرضى يخرج يدور على شغل ولا حتى يقعد على القهوة؟ ما هوش راضي. معلش، لكن برضو ممكن تشغليه في حاجات بسيطة في البيت. زي ايه؟ تطلبي منه مثلا يغير أنبوبة البوتاجاز. ايه؟ يغير لك جلدة الحنفية، يشتري الخضار من السوق. انت بتقول ايه يا محفوظ؟ هو انت مش عارف سي السيد؟ سي السيد كان زمان، دلوقتي لازم يتغير. بس ده ما يعرفش يعمل حاجة أبدا من اللي انت قلت عليهم دول. يتعلم يا زينب يتعلم. ادي العيش لخبازه يا زينب. دي جلدة حنفية حاجة بسيطة. ياخد ادي الجلدة وادي المفتاح الانجليزي. انا مش فاضي. ماتش الاهلي النهاردة. ايه؟ ماتش الاهلي؟ ايوه. ايه مش عاجبك؟ تكوني زملكاوية؟ وانت من امتى بقى بقيت اهلاوي ولا حتى بتعرف في الكورة؟ من هنا ورايح اشجع الاهلي. ولا حضرتك عندك مانع؟ لا يا اخويا انا ما عنديش مانع. اهو بنلعب في الوقت الضايع. الامر لله. اسيب انا بقى الطبيخ واروح اصلح الحنفية. الاول اعملي لي فنجان قهوة. عاوز قهوة تقوم بقى تصلح الحنفية. ايه ايه ايه ما تسمعيني اللي قلتيه ده تاني استهان. ما هو يا سيد لازم حد يساعدني بقى. لازم انت من امتى الكلام ده استهان؟ من امتى؟ ما هو انت قاعد فاضي. الله الله حلو. جينا بقى للكلام المهم. ما انا قاعد فاضي لا شغلة ولا مشغلة. لا انا قصدي يعني قصدك انا فاهمه وحافظه كويس. انا قاعد في البيت وسعادتك بتشتغلي وبتتعبي في الشغل والمواصلات. يبقى الحل ايه؟ الحل ايه يا سي سيد؟ سي سيد ايه؟ قوليلي يا سي سيدة. كلام ايه ده يا راجل؟ راجل ايه؟ الحل ان الوضع اتقلب اتشقلب. الراجل يبقى ست مدام هو على المعاش وهي بتشتغل. انا ما قلتش كده. ولا يعني هو انا غلطت عشان طلبت منك تركب جلدة حنفية؟ فاهم انا فاهم. في القهوة قالولي هي هتبتدي كده. في الاول جلدة حنفية. بعدين اروح اشتري الخضار واللحمة. وبعد كده بقى اطبخ واغسل واكنس. يقطعني يا سي سيد يقطعني. انا يا اخويا كل قصدي ان انت بس تحب انك بس ولا كلمة. اسمع ما اقولك استهان. انا راجل البيت وهفضل راجل البيت وكلمتي هي اللي هتمشي وكل طلباتي هي اللي هتتنفذ. مفهوم؟ مفهوم يا سي سيد. واما كنتش قادرة وتعبانة تقدري تستخيلي وتسيبي الشغل. زكية اسمعي اخر مرة تكلميني باللهجة دي. مفهوم؟ اسفة يا سي فتحي. ايوة الراجل كلمته هي اللي تمشي. فتحي قلنا سي سي فتحي. انا مش بهرج يا فتحي. هتيجي معايا ولا لا؟ انت هتجننيني. اجي معاكي فين تاني؟ مش مطمنة. العلاقة بينهم بتسوء اكتر. ايوة لان ابوكي راجل عقد. يا فتحي بابا بيمر بازمه نفسيه. ازمه اكون او لا اكون. نعم يا هاملت. كل الازمه دي بقى سببها شغل ماما. ايه عاوزها تطلع معاش هي كمان؟ حتى من قبل ما يطلع معاش الموضوع ده كان مسبب له عقده من زمان. خلاص والدتك تسيب الشغل. لا يمكن. عاوزها تفضل قدامه ليل ونهار. اوه دي فعلا مشكله. الحل ان بابا لازم يتغير. والدك علشان يتغير يبقى لازم له علاج. علاج؟ دكتور نفساني خلصه من عقده. انت بتقول ايه؟ دكتور نفساني؟ الدكتور هو الوحيد اللي يقدر يقنع ابوكي. طب ومين بقى اللي يقدر يقنع بابا بانه يروح للدكتور؟ نعم. ايه بقى؟ لا انت بتبصلي كده ليه؟ لا اسمعي انا لا لا احنا خلاص مسافرين. نسافر ازاي بس وهم بالحالة دي؟ زكية انا يعني كنت بقول يعني يا حبيبي. زيكو ايه الحكاية؟ يعني يا حبيبي مش معقول نتخلى عنهم في الوقت ده. ايوه طب اسمعي بقولك ايه. ايه خالك محفوظ هو اللي يقدر يتصرف في موضوع الدكتور ده. بس وجودنا جنبه برضو هيساعد. يا زكية يا حبيبتي احنا خلاص اتحدد سفرنا وهنستلم تذاكر الطيارة بكرة. ما هو يا حبيبي انا كنت بقول يعني نأجل السفر شوية ولا حتى بلاش السنة دي. ايه مش ممكن زكية انت عارفة انا تعبت قد ايه لغاية ما قدرت الاقي عقد زي ده. ما انا كمان ما اقدرش يعني انحكمت يا حبيبي تسافر لوحدك. الله الله اسافر لوحدي غصب عني يا فتحي حبيبي. يا زكية عقلي وخليكي زكية وجودك معاهم ملوش داعي. لا ما هو انا هعرف ازاي اشغل بابا واريح ماما. بعد كل التعب والإجراءات اللي عملناها علشان تاخدي أجازة من الشغل بتاعك. أرجوك يا فتحي تقدر موقفي. أرجوك أنت اللي تقدري موقفي وتراجع نفسك. أنا وعدك أول حالة بابا ما تتحسن هسافر واجيلك على طول. أنا عارف أنا عارف إن السيد ده هيفضل منكد علي عشتي. لا تقولي ولا تعيدي. عاوزة إيه دلوقتي؟ وإيه اللي جابك؟ معقولة؟ معقولة اللي أنا شايفاه ده؟ بنت تقوليش أي حاجة حسن ننكد عليك. يا بابا بقى معقولة اللي أنا شايفاه ده هو بابا الأستاذ سيد عبد المولى المدير العام؟ سابقا، اوعي تنسي سابقا. سابقا دي في الوظيفة مش في الشخصية مش في الطبع. بابا اللي كان طول عمره أنيق بيحب النظافة والنظام يعيش دلوقتي بالشكل ده؟ اعملي معروفة ذكية يا بنتي، سيبيني أعيش كام يوم اللي فاضلين لي زي ما أنا عاوز. ما قلتش حاجة يا بابا، كلنا تحت أمرك. بس مش معقولة أبدا شر اللب والسوداني وعقاب السجاير اللي بالشكل ده حواليك. أمك هي اللي مسؤول عن كده. على فكرة بقى يا بابا، ماما قالت لي على كل حاجة. طب يرضيك اللي بتعمله أمك ده؟ يا إما أصحى الصبح بدري عشان تنظف الأوضة، يا إما تسيب الأوضة وتسيبني بالشكل ده. يا بابا أنت لازم تساعد ماما. نعم ساعدها؟ ما شاء الله، يعني ايه؟ ايه انظف انا الاوضه؟ اعمل لنفسي الشاي؟ اغسل هدومي بايدي؟ يا بابا هدي نفسك، المساعده اللي ماما عاوزاها منك يعني انك اني ايه؟ ما تكملي. سكت ليه؟ كتبت ليه؟ بصراحه يا بابا حضرتك متضايق عشان ماما بتشتغل. اه طبعا، لازمته ايه الشغل ده؟ عاوزها تقعد جنبك هنا. انا خلاص كبرت وعاوز اللي يخدمني، يعني المفروض ان حد يراعيني. طب ما هي ماما برضو لما بتاخد اجازة حضرتك بتفضل زي ما انت ونايم لحد الظهر. انت جاية تحكميني؟ العفو يا بابا. خلاص المناقشة انتهت، تفضلي مع السلامة. مع السلامة ايه يا سي بابا، ده انا جاي اقعد معاكم. تقعدي معانا ليه وانت مش مسافرة؟ لا يا بابا، وفتح هيسافر لوحده. لا لا وستين لا كمان، حق بطل اوضه واسمعوده، هتسافري مع جوزك فاهمه؟ ارجوك يا ماما ده قرار يخصني. يا بنتي انا هلاقيها منك ولا من ابوكي؟ اسمعي قومي هاتي شنطتك يلا قدام. اهدي بس يا ماما وانا هفهمك. فهميني ايه دي برضو عامله تعمليها؟ تسيبي جوزك وبيتك؟ ما هو هو السبب يا ماما. قصدك ايه؟ قلت له ناجل السفر رفض. وياجل السفر ليه؟ ما اقدرش يا ماما اسافر واسيبكم على الحاله دي. مالها حالتنا يا بنتي، احنا كويسين قوي، ما حدش طلب منك حاجه. بكره تشوف يا ماما، انا واثقه اني هقدر اقنع بابا واخليه يغير نظرته. على حساب ايه؟ على حساب بيتك وجوزك وسعادتك ومستقبلك؟ عمري كله فداكم يا ست الكل. يا بنتي احنا كل اللي عايشين علشانه هو اننا نشوفك متهنيه وسعيده. انا اتفقت مع فتحي اول ما الحاله هنا ترجع زي الاول والامور بينك وبين بابا تبتدي تتصل. يا بنتي يا حبيبتي دي ازمه وهتعدي، سافري انتي وباذن الله ربنا هيزيع عننا الغمه دي. ما اقدرش يا ماما. وانا مش ممكن اوافقك على كده، مش ممكن. اسمعي. نعم. هو فتحي فين دلوقتي؟ ما اعرفش. يعني هيسافر امتى؟ ما اعرفش. سبحان الله، زكية زكية سابتك عشان خاطر أبوها؟ ما هو على رأي المثل القط ما بيحبش اللي خناقه. لا يا أستاذ فتحي، ده برضه أبوها مهما كان. أرجوك أرجوك يا أستاذ محفوظ، أنا ما أقدرش أسافر من غير زكية. بإذن الله هتسافر معاك، بس قولي هو السفر إمتى؟ التذاكر إيه؟ السفر يوم 8، يعني بعد 5 أيام. كويس، يبقى قدامنا فرصة كويسة. أنا بصراحة خايف أروح عندهم في البيت. خايف من سي السيد؟ لا ما تخافش، ده خلاص بقى راجل طيب. لا يا عمي لا، ده بقى أشد من الأول، احنا لسه كنا عندهم من يومين عشان نودعهم قبل السفر وبرضو قاعد يزعق. ده بس من حلاوة الروح. أنا كان ليا رأي في حالته دي يعني، بس ما عجبش زكية. رأي ايه يا أستاذ فتحي؟ مفيش حد هيقدر يعالج الأستاذ سيد إلا دكتور نفساني. دكتور نفساني؟ والله فكرة. الشر بره وبعيد. لا يا اخويا لا، الف بعد الشر على السيد. يا زينب الدكتور النفساني قالك ايه يا اخويا؟ هو السيد بعد الشر مجنون؟ انت هتخلينا اقول عليكي جهله يا زينب؟ كتر خيرك يا اخويا، انا برضو جهله. يا زينب يا اختي، مش كل اللي يروح للدكتور النفساني يبقى مجنون. ما هو الدكاتره دول برضو هما اللي بيعالجوا المجانين. انا هفهمك ببساطه كده، الدكتور النفساني بيساعد المريض على انه يفهم سبب مرضه ويتصالح مع نفسه ومع الناس اللي حواليه، زي السيد جوزك كده. لا لا لا يا محفوظ يا اخويا، يا لهوي، السيد يروح علشان يعالج مخه؟ يعني عاجبك الحاله اللي هو فيها دي؟ دي نفس، وقادر ربنا يزيع عننا الغمه دي. وبنتك اللي باتها هيتخرب. لا، زكيه لازم ترجع لجوزها وبيتها. انت يا محفوظ يا اخويا، مش بتقول ان فتحي جالك في البيت ومعاه تذاكر السفر، وبعد كام يوم لازم يسافر هو ومراته؟ هتسافر معاه باذن الله. مش بتقولي غلوبتي كلام معاها يا زينب ومش عاوزه وراكبه دماغها؟ ما هو كلمه منك وكلمه مني نقدر نرجعها على اللي في دماغها ده. طب وسي السيد جوزك يا زينب؟ انا خايف لو فضلنا ساكتين عليه اكتر من كده يمكن حالته تسوء اكتر واكتر، وساعتها ما نقدرش نلحقه. ايه، هي دي الحقيقه يا زينب، السيد بيفقد اهتمامه واحساسه بذاته كل يوم اكتر من اليوم اللي قبل منه. لا لا لا، بصراحه يا زينب يا اختي، السيد محتاج لدكتور يعالجه عشان يقدر يتكيف مع وضعه الجديد في الحياه. يعني احنا، انا وانت، احنا اللي ما حاولناش نغيره وخليناه يسوق في العند. مش فاهم. انا هعيش مع السيد زي ما هو عاوز. ازاي؟ هستقيل من شغلي. مش ممكن. يرضيك كده يا سيد؟ يرضيني ازاي يا زين؟ دي بنتي الوحيدة، وأمنية كل أب إنه يسطر بنته ويجوزها ويطمن عليها قبل ما. لا اوعى تكملها، العمر طويل لك يا أخوي، تشيل عيالها وعيال عيالها إن شاء الله. عيال عيالها إيه؟ ما خلاص. إنما هي فين البنت دي؟ راحت شغلها قال إيه عشان تلغي الأجازة اللي خدتها. إزاي؟ ده لعب عيال ده؟ وفين فتح؟ قاعد مستني على نار، دول خلاص هيسافروا بعد 3 ايام. زكية لازم تسافر مع جوزها. ربنا يخليك لينا. ايوه، محدش هيقدر بقى يخليها تسمع الكلام الا انت. طبعا، بس لما تيجي انا هعرف شغلي معاها. سي سيد. ايوه يا زين. انا برضو كنت عاوزة منك طلب كده. وبعدين بقى يا زينب، ما تسيبينا اتفرج على المسلسل. حاضر يا اخويا حاضر، انا بس كنت عاوزك لما تفضى يعني تكتب لي طلب للشركة. طلب ايه وشركة ايه؟ الشركة اللي انا بشتغل فيها عاوز اقدم طلب استقالة، وانا ما بعرفش اتكتب ازاي. ايه بتقولي ايه؟ خلاص يا اخويا خلاص، ما تضايقش نفسك بقى، انا هروح شؤون العاملين وهم يكتبوا لي الطلب. مش قصدي يا زين، بس انت هتستقيلي؟ ايوه يا سيد. مش ممكن يا زينب، المرة دي هتجننيني بصحيح. حيوحشني جنانك ده يا كوثر. زينب يا حبيبتي تعالي، وبلاش تمشي ورا كلام سي السيد ده وتخضعي له بالشكل ده. صدقيني يا كوثر، انا اللي خلاص اقتنعت بكده. معقولة؟ طب اسمعي، فين طلب الاستقالة؟ ورهوني كده. لسه سي السيد بيكتبه، اصل امبارح بعد التلفزيون ما شطب قعد يكتب فيه، النهاردة الصبح لما قمت أدور على الطلب ما لقيتهوش. يا زينب فكري كويس، فكري، اللي بتعمليه ده غلط، انت بتضيعي شقة عمرك. أنا مش عاوزة حاجة من الدنيا أكتر من إن جوزي وبنتي يكونوا سعداء ومبسوطين. مش هتقدر تكتب الاستقالة. أيوه، إيدك مش مطوعاك لأن اللي بتعمله ده غلط وجريمة، بس دي زينب هي اللي طلبت منك اكتب لها الاستقالة. طبعا فاكر انك انتصرت وحققت اللي كان نفسك فيه من زمان، ما هو ده اللي كان لازم يحصل. الناس والجيران يا ترى بيقولوا علي ايه؟ قاعد في البيت ومراته هي اللي بتشتغل. انت كبرت، لكن هي زينب ذنبها ايه؟ ثم دي مش بتشتغل في وظيفة ادارية زي الموظفين اللي كانوا عندك في الادارة، طول النهار ما لهمش غير الكلام وشغل التريكو. لا، زينب بتشتغل في شركة محترمة وبتنتج. حرام عليك يا سيد، خليك صريح مع نفسك واعترف انك انت اللي دفعتها الاستقالة دي، وعشان كده هي بتضحي. عارف يا سيد، بعد الاستقالة زينب هتقعد زيك في البيت، شعورك ساعتها هيكون ايه؟ شعورها هيكون زي شعورك دلوقتي. زينب تستاهل منك ده. ايوه قطع الورق، مفيش استقالة. سيد، ايه اللي حصل وخلاك تتغير بالشكل ده؟ فكرت يا زينب، لقيت اني كنت غلطان. ازمة وعدت يا سيد، الحمد لله على السلامة يا اخويا. انا مش جماد يا زينب، وتضحيتك انت وبنتي عشان خاطري هزتني قوي. احنا بنحبك يا سيد. اسمعي، من هنا ورايح مش عايز اسمع كلمة السيد دي، عايزك تقوليلي يا ابو زكية. يا الف نهار ابيض، يا ما نفسه زغرت. انا باذن الله من بكرة هدور على شغل، وحتى لو ما لقيتش شغل يناسبني مش هتضايق ومش هفضل ساكت، لا هتعاون معاكي. الحياة لازم تستمر من غير خمول ولا استسلام ولا تصبر. كنتم مع سيد. سابقا أنا أبو زكية. صور الشخصيات كريمة مختار، محمد رضا، هادي الجيار، رشاد عثمان، نجاة علي، وسوسن ربيع. التسجيل والمونتاج فوقية زينهم وإمام عبده. المخرج المساعد داليا رشدي. السيد فوزي البارودي، إسماعيل عبد الفتاح.